وقال أنس بن جبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له. قصة شريفين يوم بدر. نعم. باب لبس القميص. قول الله تعالى حفاظا على فجدبه حرام قصة حرام. قوله وقال أنس جبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيب وموحدة ومعجمة. وهذا طرف من حديث وصله المؤلف بعد أبواب في باب البرود والحبرة. ثم ذكر طرفا من حديث علي. باب لبس القميص. وقول الله تعالى حفاظا عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه. وكان العرب يغلب عليهم لبس الأرجة والأزر وربما لبس القمص ولذا معروف ما يوضع على كتفين والأزر معروف ما تشد على النصف الأسفل والناس يعرفونها بالإحرام الحج والعمرة. الغالب على الناس اليوم هو القمص ولا سيما في هذه المملكة. وكل الأمرين بحمد الله جائز الإزار والرداء والقميص والسراويل والرداء السراويل وما يلبس فوق الصدر من الملايين وغيرها من يسمى خنية الآن كل هذه ملابس معروفة. نعم. قول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبر ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريحه وألبسه قميصه فالله أعلم. وهذا فيه مسائل منها كما تقدم التأليف تأليف القوم والحرص على جمع القلوب وعدم الفرقة والاختلاف ومنها رجاء ينفع الله بذلك فإنه كان يرجو أن يغفر له حتى قال لو أعلم أني زدت على 70 لو غفر له زدت. ومنها تأليف قلب ابنه عبد الله بن عبد الله ومنها العناية بالرعية ولا سيما الرؤساء والكبار الذين يحصل بالعناية بهم مصالح كثيرة. هو ولي الأمر وأولو العلم والأعيان الذين يقتدى بهم إذا اهتموا بهذه الأمور كان هذا له آثار جيدة في شعوبهم وفي من يقلدهم وفي من يتأسى بهم في احترام الناس والعناية بأسباب ألفة القلوب وتقاربها. نعم. لأن هذا رجل معروف بالنفاق ظهر عليه آثار النفاق في مواضع كثيرة ولكنه رئيس في قومه وكبير في قومه ولا تزال الأنصار تعرف له شأنه قد كادوا أن يؤسف عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذا الأمر ويتألفهم على الثبات على الإسلام ويراعي هذا الشيء الذي فيهم من تعظيم الرؤساء والأكابر. ولهذا لما أعطاه الله يوم حنين ما أعطاه من المال قسم في ذلك أموالا جزيلة من الرؤساء للتأليف وصرح بهذا عليه الصلاة والسلام أنه كان فعل هذا ليتألفهم على الإسلام ويقوي قلوبهم بالإيمان. وإذا كان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم فهكذا بعد ذلك في كل عهد وفي كل عصر، الناس في حاجة إلى التأليف وإلى جمع القلوب وإلى مراعاة أحوال الرؤساء والكبار الذين يغضب لغضبهم أمم ويرضى لرضاه أمم. فمن الحكمة السياسة الشرعية أن يراعى هؤلاء ولو كان فيهم ما فيه من النقص والخلل. نعم اللهم استعان. اللهم استعان. حدثنا صدقة أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن عبيد جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصة أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصة وقال له إذا فرغت منه فآذنا، فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر رضي الله عنه فقال عليك قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني بعد ذلك يعني بعد ذلك نزلت هذه بعد الصلاة. وهذا يدل على أن حتى ابنه لم ييأس، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، لأن أباه كان يتظاهر بالإسلام وبذكر الله، حتى ذكر بعض أهل العلم ولم يحضر الآن من خرجه، وأظن البخاري ذكر في بعض المواضع الصحيحة أن عبد الله بن أبي كان يقوم بعد كل جمعة من شدة نفاقه، يقوم بعد الجمعة ويقول ويخطب الناس ويقول احمدوا الله الذي من عليكم بهذا النبي واتبعوه عظموه سيروا خلفه، فقد نعم الله عليكم به، وقد يعني مما من هذا الكلام الذي يروج به نفاقه ويستر به ما قد يبدو منه، حتى اشتبه أمره على ابنه عبد الله وهو من أصلح الناس عبد الله ولده. فكان لما توفي جاء إلى النبي يطلب منه أن يعطيه قميصة وأن يصلي عليه وأن يستغفر له، كل هذا يرجو أن هذا الذي ظهر منه ينفع من مظاهر الإسلام. الله المستعان. الله نعم. هذا أخيرا الله. هذا آخر شيء. آخر شيء هذا الأمل. فضلك عبد الله بن أبي. كان كان لا في في سائر أيام ولا يعني في حياته. نعم. بعد بدر. نعم. نعم. نعم يلبس ولو من الكناد اللي مقطوعة. وما زاد. من عليه. عليه لو ما يشابه عليه. ما زاد قطع نسخ الصواب انه منسوخ، لكن اذا لبس شيئا دون الكعبين يكون احسن اذا تيسر. نعم احسن الله اليك. يقاس على فعل الرسول مع عبد الله بن ابي حينما نفث عليه الريح. نعم اقول يقاس على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن ابي في اخراج الميت والنفث عليه قراءة اذا دعت الحاجه للتاليف. نعم نقطع الزيادة. الزيادة أخذتين يطلع على. لا ما يقطع. صواب ما يقطع. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقال لهم من لم يجد إزار فليبس السراويل ومن لم يجد عليه فليبس خفين ولم يأمر بقطعهما. لما خطبهم في عرفات كان أمر بقطعهما في المدينة قبل أن يتوجه إلى مكة. ثم ترك ذلك. أخذ بعض أهل العلم أن هذا أن القطع ليس للوجوب بل إما للندب أو منسوخ. نعم. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. هذا عن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان. وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان. هذا مثل عظيم، هذا مثل عظيم في ما يحصل للبخيل والسخي. ضرب مثل له بجنتين أو جبتين من حديد، قد اضطرت إيديهما إلى سديهما وإلى تراقيهما ضيقة. ثم ضرب مثل للسخي والبخيل بعد هذا فقال: فالسخي كل ما أراد أن يصدق انفسحت هذه الجنبة وارتخت حتى تعفي أنامله وتعفو أثره، وهذا إشارة إلى ما يقع في قلبه من الانشراح والسرور والمحبة للصدقة والإنفاق. ثم هم بالنفقة انشرح صدره وطابت نفسه بالإنفاق وأحب ذلك، فكنا عن هذا بارتخاء هذه الجبة وانحسارها قليلا قليلا حتى تغشى أنابلة وفي منتفع عوض وتوفي أثره لأنها انحدرت إلى الأرض. أما ذاك البخيل كل ما أراد أن يصدق انقبضت نفسه وضاق صدره، شبه ذلك بهذه الجبة التي كل ما أراد أن يوسعها ضاقت وأخذت كل حلقة مكانها، رصقت كل حلقة في مكانها، ما تتسع، ويوسعها فلا تتسع. جعلنا يحرك عليها بإصبعيه يوسعها فلا تتسع. هكذا البخيل كلما هم بصدقة أو بإنفاق أو بمساعدة ضاق صدره ولم ينشرح وانقبض حتى تفوته الفضائل وحتى يبقى في حرجه وبخله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمور لها أسبابها ومضى فيها قدرها، وإنما وظيفة المؤمن في هذا يسأل ربه ويعينه ويشرح صدره للحق وأن يوفقه للإنفاق في سبيله وأن يعيده من صفات البخلاء وأخلاقهم. اللهم استعان. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في آيتين من كتاب الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاه الله شح نفسه وبخلها وحرصها أفلح، وليس من شرط ذلك أن يكون ينفق الملايين والآلاف، كله بحسبه، حتى لينفق الدرهم والدرهمين والتمرة والتمرتين كله بحسبه. نعم اللهم المستعان. الله أكبر. على باب الجيب وشوف بابه قوله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. الجيب بفتح الجيب وسكون التحتانية بعدها موحدة، هو ما يقطع من الثوب ليأخذ منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق. فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جعل فيه تق، يعني ما يعني غير من الصدر. لا لا، جهل بأحوال الناس، الإعتراض هذا جهل بأحوال الناس. نعم نعم. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله: ويكون بأصبعه هكذا في جيبه. فإن الظاهر أنه كان لابس قميص، وكان في طوقه فتحة، وكان في طوقه فتحة إلى صدره، ولا مانع من حمله على المعنى الآخر. بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها، وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر. قال: فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت: وفي حديث قرة بن عيينة. نعم، أيضا لو كان مجرد الجيب الذي عند الرأس لاق القميص، فإن الجيب الذي عند الرأس ما يكفي، لأن هناك الكتفان تحتاج إلى دخول وخروج، فلا يتسع إلا بجيب الصدر، وإلا إذا كان الجيب حول العنق ما يتسع إلا أن يتسع، إلا أن يوسعه كثيرا حتى يصل إلى أطراف المنكبين. الحاصل تشقه في الصدر أو من الخلف أو من جانب كذا أو من جانب كذا هو اللي يحصل بالمقصود. وكان السلف يجعلونه من الصدر، من جهة الصدر، حتى يجعل فيه ما يجعل من الحاجات يأتي محلا للفلوس أو المصحف أو الكتاب أو ما يحتاج إلى حمله في جيبه. نعم اللهم استعان. نعم يعني توسيع في شق الجيب هذا مقصود. ما يحط العنق ما يكفي, هذا ما يكفي الأوراق إخراج الثوب والخار ما يستطيع, لكن الشق اللي في الصدر هو اللي يوسع هذا. نعم هو من هذا الباب, لكن ما في يعني صراحة جيب, لكن من هذا الباب لأن إدخالها لما يتيسر من جهة الصدر واضح فيما قال المؤلف. هنا قد يكون طائل يعني جيب آخر من جهة الجنب أو من جهة الظهر, لكن المتيسر والشيء يعني الذي يظهر فيه التسهيل هو ما كان من جهة الصدر. والأخير والحدث للناس اليوم النساء خصوص جعلوا الجيوب من خلف لأسباب ذكروها, والأمر في هذا سهل إذا كانت العورات محفوظة محفوظة العورة, لكن كونه من المقدم أولى لأنه أسهل في حفظه ضبطه. نعم لكن حمل على هذا التقليد نعم إذا كان الذي حمل على هذا التقليد ما هو بالتوسعة ولا شو هذا يعني جهة فتحة الجيب لا ما في شكل أجل إخراج الرأس والأنكبان ودخول لأن يصح الثوب ويدخله. نعم لكن ما يثبت هذا التقليد الله تقليد ايش؟ تشبه عن غير المسلمين مثلا في حمل الخلف أو يقال هذا من باب العادة ما أعرف في شيء أظنهم منضبط على الناس أو منضبط على الناس على رأي فعلهم أقول هذه الناس إصلاحة الناس في كثيرة. نعم كون المؤلف بدأ من الصدر في الترجيح. نعم لا يظهر من أن الجيوب تكون من الصدر. نعم ولهذا الحديث ثديهما طرف ثديهما إلى طارهما. نعم صار الجيوب ضيق إلى نهاية الصدر. نعم نعم نعم أقول الجيب الذي يوضع الآن في الصدر ارفع صوتك. أقول الجيب الذي يوضع الآن في الصدر الأيسر هو جيب ليه؟ جيب متصل به بالحلقة التي عند العنق, ما يتم هذا الجيب إلا بهذا الجيب وهو من الجوب وهو الشق, وثمود الذي جابوا الصخرة بالوادي يعني شق الصخر, جاب البلاد يجوبها إذا مشى فيها وسار فيها وسح فيها, فالجوب الشق سمي الجيب جيبا لأنه يشق حتى يدخل الرأس والمنكبان عند لوس الثوب وعند خلعه. نعم عورة الخال على أنه ما يجعل الصدر يوضع فيه شيء يعني المخبات هذا من فوائده, لكن الخروج والدخول أعظم من ذلك إخراج الثوب والخالة. لأن الأدية ما تحتاج إلى شيء, إنما يحتاج إلى هذا الجيوب التي في القمص, أما الأدية ما تحتاج شيء. ولكن قد يفعل بعض الناس في الأدية يسمى الطيلسان, بعض الناس في تفعله اليهود وغير اليهود ناس كثير في جهة خراسان يلبسون الطيالسة وهي أردية يشق وسطها ثم تدخل في الرأس هكذا يشقون يدلون على الرأس يصير الرأس وسطها والأردية والرجاء على المنكبين وعلى الصدر وعلى الظهر يشقوا الوسط هذا يسمى الطيالسة طيلسان واحد. نعم باب من لبس جبة ضيقة ثم يريد السفر. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني مغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. السفر لا مفهوم له, الجبة تلبس في السفر والحضر, إذا لبس النبي في السفر وحج على الجبال في السفر والحضر, وهذه جبة شامية معيلة من الشام في جواز لبس من يجلد من بلاد الكفرة إذا كان فيه ليس فيه شيء يخصهم بل يلبسه في العرب والعجم والمسلم والكافر, وفي جواز لبس الضيق إذا دعت الحاجة إليه وإن كان الواسع أفضل منه حتى لا يتأثر لكن فيه إذا دعت الحاجة للطيق فلا بأس. ولهذا لبس النبي جبة وهذا في غزوة تبوك، فلما ضاقت جذب يده هكذا أدخلها وأخرجها من أسفل ثم غسلهما. نعم صلى الله عليه وسلم. الله لا مفهوم له. نعم الله لا مفهوم له. باب لبس جبة السوق في الغزو. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذي سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وكان هذا في غزوة تبوك كما تقدم، هذا في آخر الليل عند طلوع الفجر. وذكر مسلم هذا الحديث وأوضح أنه تأخر في وضوء صلى الله عليه وسلم وكان غدا بعد عن الجيش على عادة يبعد إذا أراد حاجته صلى الله عليه وسلم، فأبطأ عليهم فقدموا عبد الرحمن عوف وصلى بهم صلاة الفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة فرد يستأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل، فصف النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فمع الناس وصلوا الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقضيا ركعة التي فاتتهما، وقال الناس بعدما سلم وراء منهم أنهم تأثروا بهذا قال أحسنتم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإمام إذا تأخر عن العادة المعروفة يصلي الناس لا ينحبسون، يقدمون من يرون من خيارهم ويصلي بهم، وأن لا ينبغي للإمام أن يتأثر أو يتكدر أو يقول له شيء. فالرسول ما قال لهم، قال أصبتهم وأقرهم، هكذا كان خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس بعض الأئمة لضعف بصيرته وقلة علمه يغضب إذا رآهم تقدموا وصلوا وهو قد تأخر وأوذاهم حبسهم، هذا من الجهل. بل إذا تأخر عن العادة المعتادة يقدمون ويصلي بهم ولا بأس. كذلك في قصة الصديق لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف ذهب يصلح بينهم، كان قد أمر الصديق يصلي بالناس كما في الرواية المعروفة، فلما اجتمع الناس جاء بذلك إلى الصديق قال له تحب أن تصلي بالناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم الصديق وكبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الصديق شق الصفوف صفق الناس، فالتفت الصديق وكان لا يلتفت فرآه فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر ويصلي بالناس، رفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم يصلي بالناس. الحديث مشهور ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه، بل أشار إليه يستمر. المقصود أن هذا هو السنة، أن الإمام إذا تأخر أن يقدم الناس ويصلي بهم، وإذا أتى فلا ينبغي له أن يتأثر بهذا، وله خيار إن شاء تقدم صلى به إذا كان في أول الأمر، وإن شاء صلى مع الناس. أما إذا كان قد صلى ركعة أو أكثر فالسنة للإمام لا يتقدم بل يصلي مع الناس، لأن تقدمه قد يؤثر على الناس وقد يلبس بعض الأمور، فالسنة له ولا يتقدم بل يصلي خلف الإمام ويدع النائب هذا يكمل الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يجعلنا يعدون الصلاة. نعم. الالتفات للحاجة ما يدخل الصلاة. نعم التفات للحاجة لا بأس. نعم. هل يعني إذا أنتم الصلاة أن يجعلهم يعيدون الصلاة؟ نعم. يعني إذا جاء الإمام وهم قد صلوا هل أن يجعلهم يعيدون الصلاة مرة أخرى؟ هذا أردى وأردى ما يجوز له. ما يجوز أن ينتقد كيف يأمر ربي عليه. نعم. لكن هم ينبغي لهم ولا يتقدموا إلا عند مضي العادة التي يجي يأتي فيها. نعم. نعم. حديث كامل. نعم. في جبهة الضيقة هي في جبهة الصوف. هذا يفيد الجواز لكن الواسع أولى لأن لا تؤذي لابسها ولا يعني تبين حجم الأعضاء، ولا سيما في النساء فإنها لآكل في النساء لا تلبس إلا ملابس متوسطة لا تبين حجم أعضائها ولا تكون واسعة يظهر منها أعضاؤها. نعم. تكون وسطا والرجل كذلك لكن المرأة أشد في هذا. نعم. قصة واحدة في الحديثين عقلها. قصة واحدة قصة تبوك. نعم. قول شيخ الإمام إذا فتح لك الأحرام ثم مشى من صف إلى صف ما يضر يسد فرجه أربع خطوات مثلا ما يضر لا سد فرجه المشي هذا ما يضر لأنه من مصلحة الصلاة. باب القباء وخروج الحرير وهو القباء ويقال هو الذي شق من خلف هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وهذا أيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم من عنايته بالكبار والرؤساء والأعيان عرف أن ما جاء إلا لهذا الأمر من القرائن والدلائل التي تدل على ذلك ولهذا بدأ بصوته خرج بالقباء معه النبي سيقول هذا خبأته لك يعني ما نسيتك هذا يدل على العناية العظيمة مع شغله العظيم رئيس الأمة ويتلقى الوحي من الله وينظر في تشريع الناس ومع هذا يلاحظ هذه الأمور عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذه الأمور اللي فيها التأليف فيها مراعاة خواطر الرؤساء والكبار ولا سيما من قد يتأثر ويتسرع في الكلام من رؤساء البادية وأشبه البادية وما يتشبه يشبه البادية. يعني هذا الذي لبسه هو الذي لحظه كل ذا خمأت هذا لك. اللهم استعان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير وهذا قبل نسخ الحرير ولهذا نسخ الحرير للرجال ونعم شاء القباء له القباء لا قال غير خروج الحرير الوصف. باب القباء فتح القاضي وبالموحدة المنجور فارسي معرب وقيل عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم قوله وخروج الحرير بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم قوله وهو القباء قلت ووقع كذلك مفسرا في بعض طرق الحديث كما سأبينه قوله ويقال هو الذي له شق من خلفه أي فهو قباء مخصوص وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرا لاشتقاقه وقال ابن فارس هو قميص الصبي الصغير وقال القرطبي القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة وذكر فيه حديثين احدهما قوله عن ابن ابي مليكة كنت اظنه سابقا من نسى اعلاه انه يشبه اعلاه وانه مشقوق من امام وفيه شق من خلف التوسع اسفل من لا يسمونها الدقره والزبون كنت أظن هذا ولدي أين مرني هذا نأتي في كلام من اللسان أو القاموس كنت أظن هكذا أن القباء مفتوح من الأمام مشقوق أسفل من الخلف وهو الآن وهو يسميه الناس أخيرا في عصرنا الزبون والدقرة ونحوها تلبس في وقت الشتاء في الدفء وبعضهم يلبسوا الزبون هذا يكون خفيف حتى في القير ما أدري أين مرني هذا في قاوس عندك؟ نعم. سوق القباء عندك؟ نعم. نعم. باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمد قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برمسا أصفر من خلفه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القبص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف إلا أحد لا يجبن عليه فليلبس خفين وليقطع ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. والبرنس الآن معروف للبلاد المغربية يلبسونه له رأس متصل به له رأس فالقبعة هي على الرأس وهو متصل من قفا وقميص، والرأس متصل به من خلف، إذا لبس هذا البرنس إذا لبس هذا القميص جعلها هذا الرأس على رأسه متصلا، يسمونها البرانس نسمها المغاربة. نعم لك القبع. باب السراويل. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراوي، ومن لم يجد نعليه فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولست قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. اللهم صل. باب التقنع. بركة اللهم صل. اللهم صل وسلم. هذا القب القطع كالاقتباب، والفحل من الناس والإبل، وما يدخل في جيب القميص من الرقاع. ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. من فعله القبض أنا يقبل باب الواو والأي هذا باب الواو والأي في آخر القميص هذا ما أدرك باب الواو والأي أبا يقبل. نعم سم. كيف يكون الإسباب للعمامة؟ يطولها حتى تصل الأرض أولها من وراء يعني. نعم الإنسان إذا انتقل عليه الدرام في الحج مثلا أرفع صوت قليل وش تقول؟ أقول الإنسان إذا انتقل عليه مثلا الدرام في الحج مثلا، هل أفضل يلبس السروال أو يستدين ويشتري إزار؟ إيه؟ إذا انتهت عليه الدرام مثلا أي من حج؟ إيه؟ هل أفضل مثلا يستدين ويشتري إزار أو يلبس السروال؟ لا يلبس يستدين إزار المحرم مأمور بالإزار إلا إذا عجز عن الإزار يلبس السراوي. ولو استدان نعم؟ لا مو من عزم الاستدين، اتقوا الله ما استطعت، لما حصل لابن استدانه يلبس السراوي ما هي بس. الحمد لله. نعم سمع. الازار اجمل واستر للعبد، استر من صوره السراويل، لان السراويل قد تبين حجم العوره وقد يكون ضيق يكون كالمكشوف، لكن الازار في الستر اكمل، ولهذا عادات العرب الازر اكثر من السراويل. نعم. وكان في حجر عمره ما عدد المسمى بالكنادر. لا بأس إذا ما تيسر لها النعلان. نعم مثل خفين هذه مثل خفين. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال مسألة وسوسة، الله جل وعلا على كل شيء قدير، يمكن يتمكن من وسوسة وهو بعيد، كما هو الآن الشياطين قد تمكن من وسوسة في كل مكان، هو سبحانه وبحمده له القدرة التامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، قال أنس: وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر. حدثنا إبراهيم بن موسى باب ايش؟ باب التقنع. باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، قال أنس: وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حاشية ايش؟ حاشية برد. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معبد عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على نصبك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته على راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عبد القادر: عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوم جلوس في بيتنا في نحل الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقل بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فجحدناهما حتى الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في الجرار، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فأوكأت به الجرار، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقل، فيرحل من عندهما سحرا ويصبح مع قريش بمكة كبائر، فلا يسمع أمرا يكاد أن به إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن قهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رزقهما حتى يلعق بهما عامر بن قهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. الله أكبر. باب المغفر. حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد عام. هذا من آيات الله، غار عندهم قريب منهم، ومع هذا عمه والله لم يعرفه ولم يروا. الله أكبر، سبحان الله وعلى الله أكبر. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك. الله أكبر. زوجته يا عشير قد تبع العقد له عليها وصلى الله عليه وسلم. مكة نعم، ودخل بها في المدينة. صلى الله عليه وسلم. حسدنا أبو الوليد حسدنا مالك عن الزهري. نعم. مولى للصديق. نعم. أسلم. إيه من خلال الصحابة. صار مكة. نعم. في ذلك الوقت. نعم. أسلم. والله انه مسلم ذاك الوقت قديم. نعم. يرى الغنم لهما من الصديق. نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر. هذا كله من التقنع. من التقنع وضع الثوب على الراس. أو بشت على الرأس، وقال تقنع وضع شيئا على رأسه من رداء وضع على رأسه أو جلال أو عباءة أو غير ذلك. نعم. شلون سنة تقنع يا شيخ؟ نعم. لبس غطرة معروفة حاليا، شلون سنة تقنع؟ ممكن يسلق على ذلك. نعم. لا يعني المؤلف ذكر الإمامة. نعم. العصابة. نعم. نعم. تقطيع الرأس أكثر وجه. شو الشارح الأول ده؟ قوله: باب التقنع بقاف ونون ثقيلة، هو تقطيع الرأس وأكثر وجه برداء أو غيره. وهو تقطيع الرأس وأكثر وجه برداء أو غيره. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة الدسمة. هذا طرف من حديث مسلم عنده في مواضع، منها في مناقب الأنصار في باب اقبلوا من محسنهم. ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة الدسماء. الحديث: والدسماء بمحملتين والمد ضد النظيفة. وقد يكون ذلك لونها في الأصل. ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى إصابة دسماء سوداء. قوله وقال أنس: عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. هو أيضا طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس. سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فذكر الحديث وفيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله. وقد تقدم في السيرة النبوية يتم منه تقدم شرحه مستوفى. والغرض منه قوله قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. وقوله فيه فدلة في رواية تسميها بفدلة. وقوله إن جاء به في هذه الساعة أي موجود؟ نعم ثالث شيء في التقنع ثالث التقنع وضغط بعض الوجه هذا محل نظر يعني هو التقنع ضغط الرأس مع بعض الوجه نعم كلام قابل وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه وأكثر برداء أو غير وأكثر الوجه نعم سلام هذا زيادة يقول بعض الوجه لا وأكثر الوجه اللي عندكم وأكثر الوجه مثله نعم وأكثر نعم حتى لا يعاب يعني حتى لا يعاب جبهته وإليه مثل أنفه حتى لا يعرف أو بعض أنفه بعده بس نعم إذا ثبت هذا الشرط في التقنع ما يسقط على الغطرة ونحوها لكن العمامة قد يسقط عليها لأنها تأخذ الجبهة لكن من الجبهة ما تكون أكثر الوجه العمامة في الغالب يكون هذا تكون على هنا فلا يسقط عليها ما قال أكثر الوجه لأنها إذا أديرت ما تجعل العينين فوقهما متلكمة يعني يقصف على متلكمة لكن العمامة ما سيبها متلكمة فالعمامة تكون على الرأس المدارة والغالب يكون على جبهة فقط ما تحتها مكشوف متلكمة هذا على الفم بس الفم في الأنف والجبهة بارزان أو الجبهة فقط بارزة أو بعض الأنف ما ظل أقف شيء فقدنا أقفها ما يقول الرأس الرأس وأكثر وجه حاط معها يعني لا يكون تقنع إلا بالأمرين تقنع الرأس مع أكثر وجه على قول الشارحين جميعا في القاموس نعم باب البرود والحبل والشملة. وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبله بردائه جبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبلته. ثم قال: يا محمد مرضي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. هذا رأيه من الحلم التواضع الصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام. اللهم استعان اللهم استعان وعلى الشارع اللهم استعان. قوله: باب البرود جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة. قال الجوهري: كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب. قوله: والحبر بكسر مهملة. نعم يقول فيه صغر صغر نعم أصور غير يعني ذات الأرواح صور شجر وغيرها باب الجمال. نعم قوله: والحبر بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة يأتي شرحها في خامس أحاديث الباب. قوله: والشملة بفتح المعجمة وسكون الماء وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي يلتحب. وذكر فيه ستة أحاديث. الحديث الأول قوله: وقال خباب بخاء معجمة وموحدة الأولى بعدها الأعراب ثاني الثاني حديث أنس في قصة الأعرابي. والغرض منه قوله: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد. وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأدب. قوله: باب البرود جمع بردة برم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة. قال الجوهري كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب. قوله هو الحبر بكسر المهمل فهم يقول فيه صغر شعر نعم أصور غيره يعني غيرة الأرواح أصور شجر غيره باب الجمال. قوله هو الحبر بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة يأتي شرحها في خامس أحاديث الباب. قوله هو الشملة بفتح المعجمة وسكون الماء وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أن يلتحب. وذكر فيه ستة أحاديث. الحديث الأول قوله وقال خباب بقائم معجمة وموحدة الأولى بعد حديث بعد الأعرابي. الثاني حديث أنس بن قصة الأعرابي والغرض منه قوله حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأدب. قوله عليه برد وفي رواية الأوزاعي وعليه بردان. قوله نجراني نسبة إلى نجران بفتح النون وسكون الجيم وبالراء والنون وهي بلدة من اليمن. قوله فأدركه أعرابي زاد همام من أهل البادية. قوله فجذبه أي فجذبه وهما بمعنى واحد لغتان مشهورتان. قوله في صفحة عاتق وفي رواية مسلم عنق وكذا في رواية الأوزاعي وصف الشيء وصفحته جهته وجانبه. قوله أكثرت فيها كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره أكثرت فيها وفي رواية الهمام حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه. وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته. والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجد. فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبده. قوله مر لي وفي رواية الأوزاعي أعطني. قوله كذلك قوله ثم ضحك وفي رواية الأوزاعي فتبسم وفي رواية همام فأمر له بشيء وفيه بيان فيلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل من الصفح والإرضاء والدفع بالتي هي أحسن انتهى. ثم قال في أوله وسيأتي عن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي. هذا الحديث مضى في الخمس. نعم اللهم صل لا شك أن هذا غاية في الحلم والتواضع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم استاذ قنع. نعم. وقنعه تقنيعا رضاه. وقنعه تقنيعا رضاه. والمرأة ألبسها القناع. رضاه. والمرأة ألبسها القناع ورأسه بالثوب غشاه به والديك رد ورأسه بالثوب غشاه به. والديك رد براعمه إلى رأسه ورجل مقنع فمعظم عليه بيضة الحديد. ورجل مقنع كمعظم عليه بيضة الحديد. وتقنعت المرأة لبست القناع وفلان تغشى بثوب. لا تعرض له شرط الوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشمس منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسبت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها وإنها لإزار. فجلسها رجل من القوم فقال يا رسول الله ابسليها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فضواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسن سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل جنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاسة بن مصر الأسدي يرفع نجرة عليه. قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك سبقك عكاشة. وجعل وياه منهم الله. الوقت الآخر إضاءة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوي كوكب دري في السماء على أشد ضوء كوكب دري في السماء إضاءة الله قال عليه السلام حديث هذا رحمه الله. نعم أول زمرة. الرابعة قال حدثنا أبي هريرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سيأتي شرحه في كتاب العقاب والغرض منه هنا قوله فيه يرفع نمرة عليه والنمرة بحسن النور وكسر النيل هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر باشتراكهما في التلون. يس كان حق هذا هاي ماذا نعم صلى الله عليه في رواية من النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وكاش أنت منهم فهجا هذا وهذا اللهم اجعلك منهم لعلها من صبر الرواة الله أعلم يعني إن دعاء في هذا مستجاب صبر الرواة الله أعلم محتمل نعم محتمل أنه قال أنت منهم وأن الوحي جاء بهذا الله لا أخذ جاء قال اللهم اجعله منهم محتمل أن إحداهما بالمعنى رواه الراوي بالمعنى نعم نعم نعم ما أتذكر يعني في الرواية هذه إضاءة قول ليلة البدر ثم الشمس ما أتذكر نعم نعم حدثنا عبد العاصم حدثنا همام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه ذكر أن حياته في الرقاب لا يذكر روايات نعم حدثنا عبد العاصم حدثنا همام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبرة حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب ثيابي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. هو مثل ما تقدم هي من تأتي من اليمن فيها خطوط وهي ملابس جميلة نعم بالنسبة لها هذا وفي أحد ياهل من حاضر ولد نعم نعم حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هي توفي سجي ببرد الحبره. باب الاكسيه والخمائس حدثني يحيى بن مقيل حدثني الليل عن مقيل عن بشار قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفق يطرح خميسه له على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي وأتوني بأن بجانية أبي جهل بن حذيفة بن غالب بن علي بن كعب وأتوني بأن بجانية أبي جهل بن حذيفة بن غالب من بني علي بن كعب بالقطع الثانية حدثني مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي بردة قال أخرجت لنا عائشة كساء وإبارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. اللهم صل عليه وسلم. بالنسبة لإعقاب الجهل هذه الفتوة مع أنه أشغلته لأن أمره واسع لأن أمره واسع والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن تشغله هو لأنه أمره أهم من أمر فلان ولا يدل على التحريم كل شيء جماله، لكن الإنسان مأمور بأن يتقيها هذا الشيء الذي يشغله. هي يكون أحسن هذه من جهة الأغنياء قد لا تشغله الملابس الفارهة والفقراء نعم. تشغلهم نعم. ما يكون الفقراء تشغلهم الملابس الفارهة هو فعلا نعم. ما تعرض لها الشارع ما تعرض لها الشارع لكن ما قال لا تستعملها أقول ما قال لا تستعملها في الصلاة نعم. المعروف المقصود يفيد التوسع في هذا والامر في هذا واسع ما تعرض شيء ولا العين يقدم الشخص المستوى بأوائل كانت الصلاة هو محله نعم. باب الشمال الصلاة. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرده منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن بشار قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يكلمه إلا بذلك. والمنابذة أن ينزل الرجل إلى الرجل بثوبه وينزل الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء. والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى اختباره بثوبه وهو جالس ليس على فرضه منه شيء. باب الاحتبال في ثوب واحد. حدثنا اسماعيل قال حدثنا ما قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرضه منه شيء وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسه والمنابذه. حدثنا محمد قال اخبرني بخلد اخبرني بخلد قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرضه منه شيء. باب الخميصه السوداء. حدثنا نعم. البخاري عندما أطلق محمد حدثنا محمد قال هو ابن سلام. نعم. إذا أطلق محمد. نعم. إذا أطلق محمد. نعم. إذا أطلق محمد. نعم. إذا أطلق محمد. نعم. إذا أطلق محمد. نعم. إذا أطلق محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أنك سوى هذه؟ فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية يعني حسن. اللهم صل هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وتواضعه تعطفه على الصغير. اللهم صل عليه وسلم. نعم. ما فعل النغير أبعه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنفه فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريفية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه خميصة إيش وعليه خميصة حريفية حريفية نعم وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح صلى الله عليه وسلم قدم هذا الحديث قدم أنه يدل على التواضع عليه الصلاة والسلام والعمل وأن الرئيس والكبير ينبغي له أن يكون قدوة لأتباعه في العمل والتواضع يسر كل واحد من الصحابة أن يأمره بأن يتولى الغسل لكن ما شرع بنفسه ذلك عليه الصلاة والسلام يكون قدوة لغيره في التواضع مباشرة الأعمال بيده يسم إبله يسم غنمه يقضي حاجة بيته يقضي حاجة أهله يتولى إكرام الضيف بنفسه إلى غير ذلك كل هذه من سنته عليه الصلاة والسلام التي جعل الناس يتأسون به في ذلك لمن وفقه الله نعم بالنسبة لحديث غير اللغة العربية نعم إذا تكلم غير اللغة العربية إذا جواز التكلم بها سيما إذا كان قليل ليس شعارا من قليل لمصلحة الحرائفية ماذا يرى بها؟ شكرا على الحرائفية خميصة حرائفية قوله على الخميصة حرائفية حرائفية بالحاء نعم أو حرائفية بالحاء والراء والياء الجوف حرائفية بالشين اللي هو الجوف بالحاء كلها بالحاء حرائفية نعم بمهملة وراء مثلثة مصغر وآخره هاء تأنيث قال عياض كذا لرواة البخاري وهي منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة ووقع في رواية أبي السكن خيبرية البخاري المعجم ووقع في رواية أبي السكن خيبرية البخاري المعجمة والموحدة لأن أبي نعم صواب بن السكن معروف أبي علي بن السكن رحمه الله معروف صاحب الصحيح نعم كلكم ابن السكن أحسن نعم نعم كنيته أبو علي نعم نعم في الخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف قال واختلف رواة مسلم فقيل كالأول ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء ولا معنى لها حويثية وبعضهم جونية كالتلميم وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بني الجون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو البياض فإن العرب تسمي كل لون من هذه جونة يكفي المقصود نسبة إلى حويث مضاعة أو إلى خيبر خيبرية على كما تقولها في كلام على الأول الخميصة سوداء والمخالب قوله باب الخميصة السوداء تقدم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة قال الأصمعي الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس وقال أبو عبيد هو كساء مربع له علامات وقيل هو كساء رقيق من أي لون كان وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة وذكر فيه حديثين الحديث الأول قوله عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص كذا قال البخاري عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد عن أبي فأبهم والد سعيد وأخرجه أبو نعيم المستخرج من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي وسيأتي بعد أبواب في باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا عن أبي الوليد عن إسحاق وفيه سياق نسب إسحاق إلى العاص مثل هذا وفيه التصريح بالتحديث من أبي وبتحديث أم خالد أيضا وكذا أخرجه ابن سعد عن أبي نعيم وأبي الوليد جميعا عن إسحاق قوله عن أم خالد بنت خالد هي أمة بفتح الهمزة والميم مخففة كنيت بولدها خالد بن الزبير بن العوام وكان الزبير تزوجها فكان لها من خالد وعم ابن الزبير وذكر ابن سعد أنها ولدت بأرض الحبشة وأنها ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل وأخذ من طريق أبي الأسود المدني عنها قالت كنت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النجاس من النجاس الثلاث وأبوها خالد بن سعيد وأبوها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية أسلم قديما ثالث ثلاثة أو رابعة أربعة واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر. قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم اسمها أنا من أنا نتراجم أنا تخفيف نعم هذا يقول إنها أصلها أنا عندنا اسمها أنا من يعلمها هي أنا هي أنا هي نعم حسب اسمها أنا وكل يدها أم خالد يعني اسم علم هذا أنا العلم نعم قوله هي يعني لا نعم قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب لم أقف على تعيين اسم الجهة التي حضرت منها الثياب المذكورة. قوله فقال من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم لم أقف على تعيين أسمائه. قوله فأتي بها تحمل كذاته وفيه التفات أو تجريد. ووقع في رواية أبي الوليد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة إلى صغر سنها الذات ولكن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة. ووقع في أول رواية سفيان بن عيينة الماضية في هجرة الحبشة قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية. ووقع في رواية خالد بن سعيد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر ولا معارضة بينهما لأنه يجوز أن يكون حين طلبها أتت مع أبيها. وقوله فألبسها في رواية أبي الوليد فألبسنيها على نوال ما تقدم. قوله قال أبلي وأخلتي في رواية أبي الوليد وقال بزيادة واو قبل قال. قوله أبلي بفتح الهمزة والسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء. وكذا قوله أخلتي بالمعجبة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمعنى أخلتي نعم أبلي وأخلتي والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل أبلي وأخلق معناه عش وخدق ثيابك وارقعها وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته ووقع في رواية أبي المروزي عن الكربي وأخلقي بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف لأن الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى لكن جاز العطف لتغاير اللفظين والثانية تفيد معنى زائدة وهو أنها إذا أبلت أخلقت غيره. وعلى ما قال الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد لكن التي بالفاء أيضا أولى ويؤيدها ما قده أبو داود بسند صحيح عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلق الله. ووقع في رواية أبي الوليد أبلي وأخلقي مرتين. قوله وكان فيها علم أخضر وأخضر نعم على هذه الرواية كلها أنها قطعة ثوب أنها ليست يعني قمص ولهذا قال تتقدم منها ثوب مربع لداء مربع يعني يجعل على الثياب فوق الثياب يلبسه فوق الثياب كالهداء ولعل الشيء يخص النساء في ميزه يميزها عن الرجل. نعم اللهم استعان. باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب اخبرنا ايوب عن عكرمه ان رفاعه طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة وعليها ثمار أخضر فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أنما معه ليس بأغنى عني من هذا. وأخذت خدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديب ولكنها ناشد تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأقصر بعض ابنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فيها أن صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وما يعلم الغيب الله ولم يرسل فيها شيء، ولهذا قال حتى تذوق وسيلتين، يعني لا تحل الأول يطلق الأول الطلاق الثلاث حتى يجامعها الثاني، ويخن بذوق العسيلة عن الجماع لما في الجماع من الحلاوة واللذة. وتقدم جاء في رواية مسلم أنه طلق آخر الثلاث فحرمت عليه حتى تنكح زوج غيره، وكان له بنون من غيرها ابنين من غيرها، وهي تقول أنه لا يستطيع أن يجامع وأنه يشوف إدوة الثوب. وأنا محتمل يعني أن يكون أصيب بمرض وعلة بعدما ولد له الزوجة الأولى، قد تكون كاذبة كما قال زوجها. المقصود أن الرسول ما قال كذبت ولا كذبتي، لأنه لم يزل عليه في هذا شيء، اللهم صل عليه وسلم، وإنما بين له الحكم الشرعي، بين لها أنها لا تحل لزوجها الأول حتى يجامعها الثاني، فدل ذلك على أنه يحكم بظاهر الشريعة عليه الصلاة والسلام ولا ينتظر الوحي. ولهذا قال في حديث مسلمة المعروف: وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطعه قطعة من النار. ويحكم بمقتضى الأدلة والبينات والأيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي، يمينه على من أنكر، شهداك أو يمينك. فهو يقضي بظاهر الشريعة ولا ينتظر أن يأتي الوحي بأن هذا مصيب وهذا مخطئ أو هذا كاذب وهذا صادق، حتى يمشي الناس على الحكم الشرعي، لأن الوحي ينقطع بعده. فلو كان حكمه ينبني على الوحي لما حصل للناس التعسي والاقتداء، ولكن من رحمة الله أنه يحكم بين الناس بمقتضى الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية لا بمقتضى ما ينزل من الوحي. واستفادنا من هذا أهل العلم أن المرأة لا تصدق في مثل هذا، وأن الحاكم لا يعجل بل ينظر في الأمور ويحض ويذكر، فلعل المدعي كاذبة ولعل المدعي كاذب ولعل الآخر صادق. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم يصدقها ولم يكذبها، وإنما وعظها وذكرها وبين لها الحكم الشرعي، بين أن أولاده أشبه به من الغراب والغراب، يعني أنه ليس بكاذب في أن هؤلاء أولاده، لكن يحتمل أن البلاء عرض له بعد ذلك، وأنه أصيب حتى صار ذكره يرتخي ويضعف تقلص، صار منه غلبة الثوب لما أصابه بعد ذلك. نعم اللهم صل. نعم نعم نعم أحسن. نعم إذا كان الزوج الثاني عنين. نعم إذا كان الثاني لا تحل الأول حتى يطعها الثاني أو يطلقه يزوجها آخر، مقصود حتى تنكح زوجها كما قال الله نكاحا فيه جماع. نعم. لا ما بعد جماعات وما يغني شيء، ما عنده شيء، ما عنده مثل هبة الثوب يعني من الزبيب، واللي طلقها رفاعة القراضي. نعم. يدعي دعوة أي دعوة ما صدقته. نعم. باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني ملكين قتلان ويدافعان عن عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على الله. حدثنا أبو مامر حدثنا عبد الله سلم تكلم عليه الله تعالى عليه الله شوي معنا. نعم نعم. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. لا جعل رأيت عين شمال النبي ويمينه رجلين عليهما ثوب بيض. اللهم صل. قوله باب الثياب البيع كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح فاكتفى بما وقع في الحديثين اللذين ذكرهما. وقد أخذ أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث ثمرة رفعه عليكم بالثياب البيض البسوها فإنها أطيب وأطهر وكفلوا فيها موتاكم. وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس بمعنى وفيه فإنها من خير ثيابكم. والحديث الأول من حديثي الباب حديث سعد وهو ابن أبي وقاص تقدم في غزوة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل. تقدم في غزوة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل. معنى أنهما حضر القتال في صورة الرجلين من سائر الناس وهما جبرائيل وميكائيل. وهذا وقع غير مرة تشك الملائكة وكونهم يأتون في صفات متنوعة. وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح يسد الأفق إذا شاء الله قال له كن فكان رجلا عليه ثياب بيض يحضر مع النبي قتال فيه أو في وقت آخر يأتي يسأل عن الإسلام والإيمان في صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. في وقت آخر يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي. في وقت آخر يأتي في صورة أخرى. هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. هو جل وعلا المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. وفي هذا أيضا كرامة له صلى الله عليه وسلم وعناية من ربه به حيث جعل هذين الملكين اللذين من أشرف الملائكة بل جاء بجبرائيل أشرف الملائكة ومعه ميكائيل موكل بالقطر من جبرائيل بالوحي. هذان من أعظم الملائكة يكونان معه يوم أحد. والمشركون أشد حنقا عليه وأحرص شيء على قتله يوم أحد فلم يقدر وكفاه الله شرهم وحماه من شرهم وأصابه ما أصاب من الجراح عليه الصلاة والسلام ليرفع شأنه ويعظم أجره وليكن لأمته فيه أسوة في الصبر وأنه يصيبه من الأذى كما يصيب الناس. وفي غزوة أحد من الآيات والعجائب والعبر ما لا يحصى. وأعظم ذلك وأكبر ذلك أن أهل أحد أشرف الناس وأفضل الناس وفيهم أفضل الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشرف الرسل ومعه أشرف الأولياء. ومع هذا يسلط عليهم العدل فيقتل منهم جماعة ويجرح منهم جماعة وينهزمون بأسباب ما قد جرى من فشل ونزاع ومعصية من الرماة. فلو كان أحد ينصر ويحمى من أجل فضله ودينه فقط من غير أسباب لكان الرسول أولى الناس بهذا عليه الصلاة والسلام ولكان أصحابه أولى الناس بهذا. فلما جرى عليهم ما جرى من النكبة شف المعصية والنزاع والفشل علم كل من له أدنى وبصيرة أن الواجب على أهل الإيمان أن يأخذوا بالأسباب وأن لا يتكلوا على مجرد الإيمان وأنهم متى عصوا وخالفوا الأسباب هم حريون بأن يصابوا ويسلط عليهم عدوهم ولو كانوا أفضل أهل الأرض. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ويقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. مقصود أنه جل وعلا أخبرهم بما يجب من الحيطة والأخذ بالأسباب ولو كانوا خير خلق الله ولو كانوا أفضل خلق الله ولو كانوا أكثر الناس. وكيف إذا كان عدوهم أكثر منهم؟ وبهذا يعلم المؤمن غلط من يغلط من الناس ويقول كيف أصاب وأنا مسلم كيف أصاب وأنا مؤمن كيف يسلط علي عدو كيف يهزم فلان وفلان. ما عنده بصيرة بالأسباب التي يترتب عليها النصر والهزيمة. كان يوم بدر أقل من عدوهم كان عدوهم أضعافهم ومع هذا نصره بيوم بدر لما توافرت فيهم أسباب النصر وأذل الله عدوه وأسروا منه ما أسروا 70 وقتلوا 70 وحصل من العز والنصر ما علمه كل أحد. وفي يوم أحد يرى خلاف ذلك بسبب ما جرى في الجيش من الخلل كما قال سبحانه ولقد صدقكم الله وعدكم تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون يعني سلطوا عليكم. هذا جواب محذوف، سلطوا عليكم ومنكم من الدنيا ومن الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، ابتلاهم وسلط عليهم العدو ثم عفا عنهم. هذا من فضل سبحانه وتعالى ومن حكمته العظيمة ومن ابتلائه لعباده ومن تعليمه لهم وتوجيهه لهم ليعلموا أنه لا بد من تعاطي الأسباب التي شرعها الله، ولا بد من الأخذ بها، ولا بد من جمع الكلمة والتعاون والصدق وعدم الكذب وعدم النزاع وعدم الفشل. الله المستعان. نعم الله أكبر. نعم نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأسود الزيري حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله. صحابي عن يحيى بن يعمر نعم. حدثه أن أبا الأسود الديري حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله وهذا تقدم في قصة اجتماع خروج أبي ذر معه إلى الحرة واجتماعه بجبرائيل، وفي اللفظ الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه قاعدة، كل ما جاءت لا إله إلا الله فلا بد معها من الشهادة بأن محمد رسول الله، لا بد من ذلك، قاعدة معلومة من الشريعة. التوحيد وحده لا يكفي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا مع تصديق محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الأنبياء الماضين إلا مع تصديق النبي المرسل. ففي عهد نوح لا بد من التوحيد مع تصديق نوح، وفي عهد يهود لا بد من التوحيد مع تصديق هود، وفي عهد صالح كذلك، وفي عهد إبراهيم كذلك، وفي عهد شعيب كذلك، وفي عهد موسى وهارون كذلك، وفي عهد عيسى كذلك، ثم جاء عهد محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد فيه من التوحيد مع تصديق الرسول المبعوث الذي جاء بالتوحيد. وهذا فيه الرد على الخوارج ومن شاء ومن ذهب مذهبهم من أن عصاة مخلدون في النار، وأن الزاني مخلد في النار كافر، وأن السارق وشارب الخمر وأشبه ذلك مخلد في النار وكافر عند الخوارج. هذا يرد عليهم ويبين بطلان هذا المذهب الخبيث، وأن من أتى بالتوحيد والإيمان صادقا دخل الجنة وإن جرى عليه ما جرى، وإن جرى عليه عقاب في معاصيه التي يموت عليها غير تائب. المقصود أن ما له جنة فقد يغفر له ويدخلها من أول وهلة، وقد يعاقب بقدر جرائمه كما جاءت به النصوص المتواترة أن العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله، لكن هذا لا يمنع أن يكون من أهل الجنة في النهاية. وفي هذا تأكيد المقام قول على رامي أنف أبي ذر، لأن أبا ذر كرر السؤال فظهر منه أنه قد استنكر هذا، وأنه يعني كيف يدخل الجنة وقد زنى وقد سرق لعظم هذين الذنبين. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الواقع وهو الحكم، وإن لم يرى هذا السائل يعني وإن اشتبه عليه، ومعلوم أن يرى بشرع الله، لكن أراد التثبت في الأمر، أراد أبو ذر التثبت في الأمر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاصي ما تمنع دخول الجنة لمن تاب منها أو عفى الله عنه، فإن لم يتوب ولم يعفى عنه فلا بد من تطهير، لا بد من تطهير في الكير الذي جعله الله مطهرا لخبث أهل المعاصي وهو النار. العاصي بين أمور ثلاثة، المعاصي بين أمور ثلاثة، المعاصي دون الشرك يعني. إما أن يتوب هذا لا كلام يدخل الجنة لأن التوبة تمحو ما قبلها. الحال الثاني أن لا يتوب بل يموت على معصيته من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، فهذا على حالين، إما أن يعفى عنه ويعفو الله عنه لأسباب اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى، إما لأعمال صالحة فعلها كثيرة أو لأسباب أخرى اقتضت عفو الله عنه، أو مواقف جليلة في جهاد أعداء الله أو في عنف في أسبابها. فالعفو له أسباب، قد يكون عنده معصية لكن عنده جبال من الحسنات وعنده شيء كثير من الحسنات من جهاد وصدقات وأعمال صالحات عفى الله عنه بأسبابها. الحال الثالث أن لا يعفى عنه، لا يتوب ولا يعفى عنه، بل لقي الله ولم يعفو عنه، فبقيت الحالة الثالثة حينئذ وهو أن يعذب إذا لم يتوب في حياته ولم يعفى عنه بعد الموت، ما عفى الله عنه، فإنه يدخل النار ويعذب فيها على حسب الجرائم التي مات عليها وعلى حسب ما تقتضي حكمة الله في المدة التي يقيمها، هذا يقيم مقدار سنة وهذا يقيم مقدار 1000 سنة وهذا يقيم مقدار 100 سنة وعلى حسب ما تقتضيه أعمالهم الخبيثة، ويشفع فيهم الشفعاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين والأفراط كما جاء في أحاديث الشفاعة وغيرها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات في 1000 عصاة كما جاء في حديث أنس وغيره، يتردد إلى ربه ويحمد ربه في محامد عظيمة حتى يؤذن له في الشفاعة ثم يشفع فيحد له حد من العصاة فيخرجهم من النار، ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع إلى حدود كل ما يضره فيه حد يحد له منهم. ثم بعد ذلك وبعد شفاعة الملائكة والأنبياء في من مات من المعصية في من أممهم، بعد هذا كله يبقى بقية من العصاة في النار، فيقول الله جل وعلا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون ولم يقل إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما ما فعلوا خيرا قط إلا أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم موحدون، فيخرجهم الله من النار فلا يبقى في النار أبد ما يبقى في النار أحد إلا من حكم عليه القرآن بالخلود، ما يبقى في النار إلا أهل الخلود هم الكفار الذين حكم عليهم القرآن بأنهم مخلدون في النار أبد الآباد، هؤلاء هم اللي يبقوا في النار كما قال عز وجل كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار، هؤلاء الوثنيون، وهكذا قال فيهم سبحانه يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولا هم على أبو بقين، هؤلاء هم كفر باليهود والنصارى ووثنيين وسائر طبقات الكفار هم مخلدون في النار. وقد جاء في بعض النصوص استعمال الخلود في العصاة وأنهم يخلدون كقاتل نفسه والزاني ومن جاء في معناهم، هؤلاء خلودهم غير خلود الكفار، هذه مسألة قد تشتبه على بعض الناس كيف قال خالدين كما في حديث في قاتل نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا في آية الفرقان في المشرك والقاتل والزاني قال ويخلو فيه مهانا كما في الخلود القاتل واتون متعمدا جزاء خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا عند اهل العلم اهل السنه قال خلود مؤقت خلود غير خلود الكفار خلود له نهايه، والعرب الذين جاء القران بلغتهم يسمون طول الاقامه خلود، اذا اقام عندهم الانسان طول قالوا اخلد كما يقول الشاعر أقاموا فأخلدوا يعني طولوا الإقامة، فالعاصي قد يخلد خلودا طويلا لكن له نهاية ثم بعد النهاية التي كتبها الله يخرجه الله من النار إلى الجنة. فالحاصل أن هذا الحديث حديث أبي ذر لا ينافي ما علم من الدين بالضرورة من خطر الزنا وخطر السرقة وأنهما ذنبان عظيمان وجريمتان عظيمتان لكنهما لا يكفران العبد إذا لم يستحلهما.